مجلس السؤال والجواب يقال عنه مجلس علم؟ قال لي نعم هو مجلس علم. يعني ما نحن نقول حضور مجلس العلم فيه ثواب عظيم، مجلس العلم تحفه ملائكة الرحمة، لا يجوز التشويش على مجلس العلم على الحاضرين ولا على المدرس. نفس الشيء حضور لما يكون في سؤال وجواب في أمر الدين. عم يسأل هون سؤال حلو، عم يسأل إذا نزل البلاء على شخص له ثواب إذا صبر ثم بعد ذلك هو يقول أنا أصبر لله. الجواب على هذا السؤال، بعض العلماء قالوا إذا نزل البلاء على المسلم لمجرد نزول البلاء يثاب، وقال بعض العلماء يثاب المسلم بالصبر على البلاء، يثاب المسلم بالصبر على البلاء. وكثير من العلماء مع القول الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يعني النصب، التعب، المرض، الحزن، إذا أصاب مين منا ما يصيب حزن؟ حتى الحزن، حتى الشوكة يشاكها، ليش خفيف الشوكة؟ إلا كفر الله بها من خطايا. قلنا قال العلماء فإن لم يكن له خطايا في تلك اللحظة ترفع له درجة، إن لم يكن له خطايا في تلك اللحظة حين نزل عليه البلاء. نسأل الله أن نكون من هؤلاء، يعني يكون عند نزول البلاء ما علينا خطايا، الله يرحمنا، فترفع له درجة. ما بيحتاج أن يقول أصبر لله أصبر لله، ما بيحتاج. لو واحد كمان هذا العلم كان إذا مرض مثلا يتألم فمن شأنه أنه يشكو، في ناس تشكو في ناس تسكت. العلماء قالوا من سكت أحسن، يعني سكت عن كثرة الشكوى. في ناس ما عندهم هالصبر، يعني بس يجوا آخ يا بطن داخلكم بطني عم يجعني مثلا، هذا لا يوجب عليه ثواب المصيبة أنه ما عمل معصية. إحنا قلنا أنت بيروح الثواب إذا عمل معصية بيروح، بس إذا سكت شو بيكون؟ أحسن. إذا ذكر الله يكون أحسن، إذا صار يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يكون أحسن من يقول آخ يا بطن. كلمة آخ يا بطن ما فيها ثواب، أو دخيلك يا أم الحنين ما فيها ثواب. أما إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل، هذه فيها ثواب. عم يسأل أن بعض الناس لما يموت شخص يقولوا له يأخذ عمره، هذه الكلمة غير صحيحة، ما حدا بيأخذ عمر حدا. إن ما بيفهموا تأخذ عمره إنه زادك عمره 60 ينشيله 60 يبطل يعيش 60 يصير إنه بعيش 60 تبعوله. بيفهموا تأخذ عمره إنه تعيش مثل ما هو عاش، هذه السنوات التي عاشها أنت أيضا تعيشها. لكن هذا لفظ قبيح في شيء في التعزية العلماء ذكروه، أعظم الله أجركم. المسلم إذا أردنا أن نعزيه نقول أعظم الله أجركم، ضغط عظم الله أجركم يجوز وصحيح، لكن المنقول عن العلماء أعظم الله أجركم هذه صحيحة وكمان فيها ثواب. إذا كان الذي توفي من المسلمين نقول له وغفر لميتكم، إذا كان الذي توفي من المسلمين. أما إذا كان من الكافرين بس نقول له للمسلم أنه مصيبة، نقول له أعظم الله أجركم للمسلم. أما إذا كنا عم نعزي الكافر ونقول له عظم الله أجركم، الكافر ما له أجر، نقول له صبرك الله أو ألهمك الله الصبر مثلا، بس ما نقول له تأخذ عمره ولا البقية بحياتك ولا العوض بسلامتك. هذه كلمات ما فيها كفر لكنها غير مستحسنة، قبيحة ما حلوة، يعني من حيث الشرع ليست مستحسنة هذه الكلمة. إذا بتريدوا ما حدا يبعث لي حكم أن يقول يعني بدنا نحكي بالفقهيات نحكي بالعقيدة حتى الناس يعني تتمكن من هذه المعلومات. عم يسأل الواحد يقولوا بعض الناس مات وعاش حتى اشترى هالبيت، هذا الناس تقوله على وجه الإنكار ليس على وجه الإثبات، إن لا يثبتون بعثا أكثر من البعث الذي ورد في الشرع إنه كل ما بده يشتري بموت وبعيش وبموت وبعيش. إن كيف بيقولوها؟ بتعرفوا أن تقول مات وعاش لاشترى هالبيت، أو بيقولوا مات وعاش لاشترى، يعني تعب كثير كأنه مات وعاش لاشترى هالبيت. لا يفهمون منه إثبات أنه عاش غير تلك الحياة التي عاشها أولا، لا يفهمون منه معارضة الشريعة، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، لا يفهمون منه معارضة هذا. لكن كمان انظر هذا القول لا خير فيه، تكلموا بما فيه خير، اتركوا هذه الكلمات. هلا عم يسألوا عن واحد عم يحكي عن أول البشر، فيعلم شخصاً قال له أول البشر آدم وهو نبي، فقال له شخص ليش هو نبي؟ عم يسأل. انتبهوا يا أحبابنا، الشخص المسلم الجاهل الذي ما بلغ إلى سمعه لا من المسلمين ولا من القرآن ولا هو قرأ ولا هو عرف أن نبي الله آدم هو نبي هو رسول، فما عرف ذلك، عاش عمره لا يعرف ذلك، جهل ذلك فأنكر ذلك، لا يكون كافرا لأنه عن جهل. هذا الأمر لا يدرك بالعقل. أما إذا واحد عايش بين المسلمين ولا من عايش بين المسلمين نطق بالشهادتين جاي من برا ولا عايش هون، إذا قال لي أنا ما بعرف أن الله على كل شيء قدير، قل له أنت كافر لست مسلما عليك أن تتشهد. أما إذا قال أنا لا أعرف أن آدم نبي، ما سمعته ما عرفته قبل هذا، مشهور أن آدم نبي ورسول أول البشر، بس في ناس ما بتعرف، يوجد من لا يعرف. يعني من كم يوم كنت بمجلس عم بعمل لهم مذاكرة، قلت لهم أين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد عايش بين المسلمين بيروت، قال لي مكة، شغلة معروفة عنده أنه مكة، الرسول ولد في مكة. أقول له كفر، كيف عم يقول الرسول مات بمكة، الرسول حول من المدينة كل المسلمين بيعرفوا أنه في المدينة؟ لا، جهل ذلك. يحتمل أن الواحد ما يعرف. ما قلت لكم بعض إخواننا في هذه السنة كانوا عند الكعبة المشرفة، فجاءهم شخص لبعض إخواننا قال له زوتري وين قبلة هون؟ عند الكعبة المشرفة. شو قال له؟ وين قبلة هون؟ ضايع الزلمة كأنه رجل بصير ليس ضريرا، فكر واحد أعمى بتعمل له دلني وجهني، لا، قال وين قبلة هون؟ وين؟ عند الكعبة المشرفة. فوصل الجهل ببعض الناس إلى هذا الحد، فانتبهوا. قال شيخنا رضي الله عنه: قضية يكفر أو لا يكفر ليست مثل قضية يجوز أو لا يجوز، أمرها خطير، ما تتسرعوا. أحيانا الشخص لما يقول يكفر عن مسألة معينة يكون قال بها بعض الأئمة، يكون عم يكفر الأئمة اللي قالوها. واضح شو معنى كلامي؟ يعني أنت تعلمت على مذهب الشافعي نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء على غير مذهب الشافعي، إجا واحد قال لك فلان قال له هالشغلة بتنقض الوضوء أنت منك سامع فيها، هدول اللي بتقول له كفر. احنا تعلمنا وبنعرف نواقض الوضوء ما في من هذه الشغله. قد يكون امام من الائمه قال ذاك القول كفر ذاك الامام، لا تتسرع، تعلم قبل ان تتكلم. شغله ما بتعرفها ما تفوت فيها. ما جاي من واحد فرد حاطه براسك قال لك بدك تعطينا فتوى ولا قوسك، عم يسالك سؤال بتعرف الجواب يقينا، كما تعرف الشمس في رابعه النهار هل هي الشمس، ما عندك شك بتقول هذه الشمس انت مرتاح، بتجاوب الجواب انت مرتاح. عندك شك هل تعرف ما بتعرف نسيت، انك ضابط الجواب، ما بتقعد تفوت وتفوت الناس معك في الموضوع هذا بعدين تقول له صراحه ما متذكر هون اخذته وجبت وعملت، لا ما تعملوا هيك، شفقه على انفسكم وعلى غيركم. هذه العبارة اللي بيقولوها بعض الناس في التعازي لا تقال، يقولوا يا أنيس كل وحيد، هذه عبارات الناس استحدثوها وصاروا يقولوها، فهذه لا تقال. أنتم أخذتوا قاعدة امبارح، الله تعالى ما سمى به نفسه سميناه، ما أطلقه على نفسه أطلقناه، ما أطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث التي ثبتت عنه مطلقها، وما جاء في إجماع المسلمين. اللفظ اللي جاء بالإجماع مثل القديم، أجمعت الأمة على جواز إطلاق القديم على الله، فهذا نطلقه. أما ما ليس كذلك فإحنا لا ندخل في إطلاقه على الله. بارك الله فيك.